بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ما زلنا مع سورة القصص. يقول المفسر رحمه الله: ولقد وصلنا لهم القول، أي القرآن أتاهم متتابعا متواصلا قصصا للأمم الخالية ونصائح ووعدا ووعيدا، أو نزل عليهم نزولا متصلا بعضه ببعض. هو هنا ذكر وجهين في معنى ولقد وصلنا لهم القول، ولكن قبل ذلك من لهم ولقد وصلنا لهم القول؟ يعني هو هنا ذكر الضمير على طول، أتاهم نزل عليهم، لم يذكر الضمير عائد على إيه. هذا له علاقة بما سبق، هذا له علاقة بآخر آيات كنا توقفنا عندها المرة السابقة، وسياق الكلام ما زال عن كفار قريش، سياق الكلام ما زال عن كفار قريش. وذكرنا سابقا في الآيات في قوله تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وتكلمنا في هذا إن الكلام الذي ذكره أنه كفار قريش، وحتى أطلت في قضية الإشكال هنا الذي أدى إلى التفرق وتشعب الأقوال في هذه الآية وما بعدها، وإن فيه هناك من قال أن المقصود اليهود. كذلك هنا يكون الكلام متصلا عنده، ولقد وصلنا لهم القول، يقول لهم أي لليهود، يقول لا ولقد وصلنا لهم، لهم تكون عائدة على كفار قريش. طبعا هو ما سبق معنا المرة السابقة لو راجعنا الآيات التي كانت في نهاية المجلس السابق سنجد أن الكلام كان سياقه في كفار قريش، فيكون الكلام هنا موصولا أيضا في كفار قريش. ولقد وصلنا لهم، لهؤلاء لكفار قريش الكلام عليهم، ولقد وصلنا لهم القول. ثم القول في الوجهين، هل هناك فرق في تفسير القول بين الوجهين؟ لو بصينا كده على القولين اللي ذكرهم فيه ولقد وصلنا لهم القول، هل هناك فرق؟ يعني القول هنا مختلف عن القول في هذا؟ لا، ما فيش فرق، الاثنين القول القرآن، الاثنين القول القرآن. طب هنا الخلاف فيه، هنا الخلاف فيه. بتقولوا معنا وصلنا، حد هيقول حاجة تانية؟ طيب لو قلنا معنا وصلنا، عاوزكم كده بس تنتبهوا لأن هو كلمة برضو معنى وصلنا هذه واسعة. يعني لما نبص بس هنا في الوجه الأول، قال القرآن أتاهم متتابعا متواصلا قصصا للأمم الخالية ونصائح ووعدا ووعيدا، فهو بيقول وصلنا يعني جعلناه متصلا في الموضوعات متواصلا، تأتي قصص الأمم النصائح وعد وعيد أوامر نواهي، هذا متواصل. الوجه الثاني قال نزل عليهم نزولا متصلا بعضه ببعض، هنا الكلام في كونه نزل متصلا بعضه ببعض، مش الموضوعات، ليس الكلام عن الموضوعات أن هذا الموضوع موصول بهذا الموضوع موصول بهذا الموضوع. لا هي مش قضية عامة، هذا في محل آخر، هذا في محل آخر، إن هنا الكلام على نزوله بغض النظر عن الموضوع، أن نزوله ذكر الجنة بذكر النار أيوة أحسنت، ومتواصل في ماذا؟ صح كده. هو هنا وصلنا كمعنى لغوي، كمعنى لغوي في هذين الوجهين ما فيش فرق بينهم، من وصل الشيء وصلنا لهم القول، هذا الوصل شيء متصل، فهو كمعنى لغوي، كمعنى لغوي معنى معجمي يعني، هل هنا وصلنا بمعنى ان هناك اقوال اخرى او في قول اخر هو لم يذكره هنا، وصلنا من معنى اخر، وصلنا من معنى اخر غير معنى الاتصال، بل قد يكون على ضده اصلا، هذا لم يذكره. فهنا نلاحظ ان وصلنا في القولين المذكورين وصلنا المعنى واحد، المعنى اللغوي واحد، ولكن ايه اللي متصل فيه؟ ما صفة هذا الاتصال؟ ما صفة هذا ولقد وصلنا لهم القول؟ ما صفة هذا؟ هل معنى كده ان ده مش خلاف في المعنى؟ لا، هو ده تفسير الآية، هو ده التفسير. لاحظوا، ليس المعنى اللغوي وحده هو تفسير الآية، مش المعنى اللغوي وحده هو تفسير الآية، ساعات المعنى اللغوي بيكون هو تفسير الآية، وساعات المعنى اللغوي بيبقى جزء أو محطة من محطات تفسير الآية. فهنا لو قلنا محل النزاع في هذين الوجهين اللذين ذكرهما، محل النزاع فين؟ هنقول في وصلنا. طب إيه في وصلنا؟ إيه في وصلنا؟ ما صفة هذا الاتصال؟ ما وصلنا لهم القول؟ ما كيفية هذا الاتصال المذكور؟ فذكر الوجه الأول هنا إن هو متواصلا، اللي هو في موضوعاته، يعني تقرأ في القرآن تجد في القرآن المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، تقرأ في آيات الجنة تنتقل لآيات النار، تنتقل لأحوال الأمم السابقة، تنتقل لذكر النعم، تنتقل إلى إقامة الحجج على الكفار، تنتقل إلى كذا كذا، فهذه موضوعات متصلة بعضها ببعض. الوجه الثاني ذكر إيه؟ أن النزول متصل بعضه ببعض، النزول نفسه متصل بعضه ببعض. وفي نفس هذا المعنى اللي هو معنى الاتصال، في معنى الاتصال في أقوال أخرى، في أقوال أخرى دائرة في نفس الفكرة هنا، اللي هي ما وجه اتصاله المقصود في الآية. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، قال لكي يتعظوا، الذين آتيناهم الكتاب من قبله، قال من قبل القرآن، وإلها هنا عائد على القول اللي هو القرآن، الذين آتيناهم الكتاب من قبله، من قبل القول الذي وصلناه لهم، وهذا القول هو القرآن، الذين آتيناهم الكتاب من قبله، من قبل القرآن، هم، قال لا قريش به يؤمنون. هم لا قريش، عبارة لا قريش هذه ليلفت أنظارنا إلى أسلوب القصر، هنا في قصر، إيه أداة القصر هنا؟ إيه اللي أفاد القصر هنا؟ استخدام ضمير الفصل، استخدام ضمير الفصل، الذين آتيناهم الكتاب من قبله، لم يقل يؤمنون به أو به يؤمنون، لا قال هم به يؤمنون، هم هنا أفادت إيه؟ أفادت القصر، لذلك قال في التفسير لا قريش، هم به يؤمنون. قال نزلت في مؤمني أهل الكتاب، أو في وفد جاءوا من عند النجاشي من الحبشة، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، الآية اللي هو اللي قيل فيهم أنهم نزلت هذه الآية في سورة المائدة. هنا نزلت في مؤمني أهل الكتاب، وبعد كده في وفد جاءوا من عند النجاشي من الحبشة، هنا ممكن يتقال أن القول الثاني أخص من إيه؟ أخص من الأول، يعني لأن الأول مؤمني أهل الكتاب فتعموهم وتعموا غيرهم. الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، لأن نعلم قبل ذلك محمدا صلى الله عليه وسلم والقرآن، لأن وصفهما مذكور في كتابنا، أولئك يؤتون أجرهم مرتين، قال مرة على إيمانهم بكتابهم، ومرة على إيمانهم بالقرآن، وإن كانوا مؤمنين به من قبل، ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغتهم دعوته فآمنوا به، فهذا يؤجرون عليه أجرا آخر. وهذا المعنى في أنهم يؤتون أجرهم مرتين لهذا، هذا وارد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، في الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، فذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل من أهل الكتاب الذي آمن بالكتاب الأول ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، قال بسبب صبرهم وثباتهم على اتباع الحق أولا وآخرا. أولا قبل ذلك، قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أو قبل أن تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرا بعد أن بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا الذي ذكره الباء هنا باء سببية، وما هنا مصدرية، بما صبروا هنا فسر قال بسبب صبرهم. ويدرؤون، قال يدفعون بالحسنة السيئة، قال ويدرؤون بالحسنة بالطاعة السيئة المعصية، أو لا يقابلون الأذى بمثله بل يعفون بل يجازون بالإحسان. هنا ذكر وجهين في قوله تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة. الوجه الأول فسر الحسنة بالطاعة والسيئة بالمعصية، معنى ذلك أنه يدفع المعصية بالحسنة، لا يقع في المعصية بدل الحسنة، أو إذا وقع في معصية فإنه يتبعها بحسنة. هنا يدرؤون بالحسنات السيئة. الوجه الثاني في التفسير فسر السيئة بالأذى الذي يصيبهم، فالسيئة هنا ليست صادرة منهم ولكن أذى من غيرهم. يدرؤون يدفعون بالحسنة اللي هو الإحسان منهم إلى من يسيء إليهم، ويدرؤون بالحسنات السيئة. لاحظ أن الوجه الأول الحسنة والسيئة مختلفة عن الحسنة والسيئة في الوجه الثاني. في الوجه بالإضافة إلى أن الوجه الأول الحسنة والسيئة هي صادرة منهم، الوجه الثاني السيئة من غيرهم، والكلام في مدافعة هذه السيئة. فيقول لا يقبلون الأذى بمثله بل يعفون، لغاية دلوقتي لسه ما جاش الحسنة، بل يجازون بالإحسان، هي دي الحسنة. ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، قال في الخير، وعرفنا منين أنه في الخير ما دام جاء فيه مقام المدح، مما رزقناهم ينفقون أي ينفقون في مرضات الله سبحانه وتعالى. وإذا سمعوا اللغو، قال القبيح من القول كشتمهم، إن حد يشتمهم، أعرضوا عنه. هذه الآية يعني قريبة من معنى الوجه الثاني، يعني قريبة من معنى أو في نفس موضوع الوجه الثاني المذكور في الآية السابقة. يدرؤون بالحسنات السيئة لا يقابلون الأذى بمثله بل يعفون بل يجازون بالإحسان، وإذا سمعوا اللغو يكون في نفس الموضوع. وإذا سمعوا اللغو قال القبيح من القول كشتمهم أعرضوا عنه تكرما، وقالوا للاغين الذين يقولون اللغو لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. قال المراد سلام المتاركة والتوديع، ونفسر السلام بأنه سلام المتاركة والتوديع، يقصد أنه ليس سلام التحية، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نريد صحبتهم وطريقتهم. ونلاحظ هنا إن في التفسير لا نبتغي الجاهلين هو قدر مضافا، لا نبتغي لا نريد الجاهلين، يعني لا نريد صحبة الجاهلين، لا نريد طريقة الجاهلين، هي الصحبة والطريقة هنا هي اللي قدرها في المعنى. قال وذلك حين كان المشركون يسبون مؤمني أهل الكتاب قائلين تبا لكم تركتم دين آبائكم. ثم يقول تعالى إنك لا تهدي من أحببت، قال نزلت حين عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان على أبي طالب في حين موته فأبى ورد، ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يهدى عمه أبو طالب، ولكنه لا يهدي من أحب هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، قال بالمستعدين لذلك. هنا فسر المهتدين بالمستعدين للهداية، بالمستعدين للهداية. ليه هو بيفسرها كده؟ يقول وهو أعلم بالمهتدين، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. طب يهدي من يشاء قبل هداية الله له ما كانش مهتدي. يقول وهو أعلم بالمهتدين، طيب هو إزاي وهو لم يهتدي بعد؟ فهنا فسرها قال بالمستعدين لذلك، اللي هو المحل عندهم قابل للهداية. هذا وجه يقال فيه، ومن الممكن أن يقال وهو أعلم بالمهتدين الذين سبق في علمه سبحانه وتعالى أنهم يكونون من المهتدين ونحو ذلك. وهذا التوجيه في الآية في ختام هذه الآية وهو أعلم بالمهتدين يعني يشبه مواطن كثيرة في القرآن، يعني يشبه هذا مواطن كثيرة في القرآن. طيب وهذه الآية، حتى في سياقها، يعني هذا سياق الآية يحتاج إلى تأمل وتدبر، يعني الإنسان يقف معاه يتفكر فيه ذكر الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل الكتاب ولا ما فيش قرابة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الله عز وجل أنهم يؤمنون وأنهم يؤتون أجرهم مرتين ويثني عليهم في أفعالهم، ثم بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى في شأن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم يقول له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية هذا الأمر بيد الله عز وجل أولا وآخرا، هدى هؤلاء ولم يهدي أبا طالب، هدى هؤلاء اللي هم أهل الكتاب اللي هم بعيد أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هدى هؤلاء ولم يهدي أبا طالب، لأن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وقالوا من هؤلاء؟ اللي هم كفار قريش. وقالوا إن نتبع الهدى معك، قال نؤمن بك. وهنا فسر بنؤمن بك، وممكن أصلا يعني ممكن حد لما ينظر هنا في الآية يقول هي مش محتاجة أصلا إن حد يتكلم فيها في تفسير، يعني وإن نتبع الهدى معك، طب إيه نتبع الهدى معك؟ ليه هو بيفسرها بنؤمن بك؟ هنا ممكن يعني لسائل أن يسأل ويقول: طب هل هم كانوا معترفين أنه هدى؟ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. طيب إن نتبع الهدى معك، طب هل هم بيقولوا أن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هدى؟ هم أصلا ما بيقولوش إن هو هدى. طيب كيف يقولون هذا؟ يعني إن نتبع الهدى معك، فهو بيقول إن المعنى الإجمالي هنا، المعنى الإجمالي هنا نؤمن بك، يعني إيه نؤمن بك؟ إيه نؤمن بك؟ طيب كيف يقولون إن نتبع الهدى معك؟ يعني هل هم يرون النبي صلى الله عليه وسلم على هدى وهم يقولون أننا لو اتبعنا الهدى معك وأنت على الهدى فلو فعلنا مثلك سنتخطف من أرضنا؟ هنا هذه الآية تشبه، يعني أنا هقول الشبه قبل ما أقول الآية، طبعا تشبه دي موجودة كتير جدا في القرآن، بس خلينا ناخد مثال، ناخد مثال يعني يقرب بس إيه باب ربط المعاني القريبة بعضها من بعض. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هنا بيتقال إيه في مثل هذه الآية؟ ولها نظائر، لها نظائر، اللي هو الخطاب على اعتقاد المخاطب، إن جاء الكلام على اعتقاد المخاطب إن نتبع الهدى. أحسنت، يقولون بناء على ما في اعتقاد المخاطب إن نتبع الهدى، يعني على ما تزعمون، إن نتبع الهدى على ما تزعم، على اعتقاد هذا، على اعتقاد المخاطب، لا أنهم يعتقدون ذلك. ومحتمل أن يقال أن القائلين لذلك كانوا يعتقدون فعلا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم على هدى، زي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وإن كانت هذه ليست في كفار قريش، ولكن يعني مثل هذا، عشان أن يكون المعنى في مثل هذا. وقالوا إن نتبع الهدى معك، يقول نؤمن بك، إن ذكر المعنى الإجمالي لها، نتخطف من أرضنا، هذا جواب الشرط، نتخطف من أرضنا، قال نخرج من بلادنا. نزلت في قوم قالوا نحن نعلم صدقك. بص هو لو حد حيقول بسبب النزول ده حيقول نحن نعلم صدقك، يبقى إن نتبع الهدى على معنى إيه؟ لا على اعتقاد المخاطب، ولكنهم كانوا يعتقدون هذا، يعتقدون هذا يعني. نحن نعلم صدقك لكن إن اتبعناك خفنا أن يخرجنا العرب من أرضنا مكة لإجماعهم على خلافنا. فرد الله قولهم بقوله أولم نمكن لهم، يقول أولم نجعل مكانهم حرما آمنا مع كفرهم، فكيف أولم نمكن لهم نجعلهم في هذا المكان، نجعل مكانهم حرما آمنا، قال مع كفرهم، فكيف نعرضهم للتخوف والخطف إذا كانوا موحدين؟ وهم حال كفرهم ربنا سبحانه وتعالى آمنهم، فإذا آمنوا بالله سبحانه وتعالى ووحدوه يتركهم الله سبحانه وتعالى ولا يؤمنهم ويعرضهم لهذا؟ يقول يعني هم كاذبون في عذرهم، هم كاذبون في هذا، يعني هذا نقد عليهم لما يقولون وبيان أنهم كاذبون فيما في هذا العذر الذي يتعللون به. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى، قال يجمع ويحمل، إليه ثمرات كل شيء، أي ثمرات كثيرة رزقا من لدنا. طيب هنا في ثمرات كل شيء يجبى إليه ثمرات، ثمرات هذه ثمرات هذه نائب فاعل يجبى إليه ثمرات كل شيء، فسر ثمرات كل شيء بثمرات كثيرة، ثمرات كثيرة، وهذا تفسير حسن أنه يفسر ثمرات كل شيء ثمرات كثيرة، لأن ليس المقصود كل شيء على العموم، وإلا فهو يعني في من الثمرات، وهذا الشيء معلوم، يعني هذا في شيء في أنواع من الثمار ما كانتش تجمع ولا تذهب إلى مكة، بل كانوا لا يعرفونها أصلا، يعني بل كانوا لا يعرفونها أصلا. فهذا يعني العموم، في ممكن حد يقول عليه عموم أريد به خاص، ما فيش مشكلة لو يعني هتحرك في المصطلحات، لكن هو في الأغلب بيبقى عموم، يعني بيتقال عليه عموم استعمالي، يعني ما حدش يقول كل شيء ويقصد كل شيء على التفصيل، إلا في إيه؟ إلا في عبارات محدودة، والله بكل شيء عليم مثلا، يعني واضح إن هو إيه عموم باقي على العموم، ليس مجرد عموم في الاستعمال، ويجبى إليه ثمرات كل شيء من الثمرات التي تصل إليهم. فهنا في التفسير قال ثمرات إيه؟ ثمرات كثيرة، رزقا من لدنا. قال مصدر من معنى يجبى لأنه في معنى يرزق أو مفعول له أو حال بمعنى مرزوقا من ثمرات، وجاز لتخصصها بالإضافة. هنا يتكلم في إعراب رزقا، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا، فذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول قال مصدر من معنى يجبى، مصدر من غير اللفظ يجبى، يجبى رزقا، فيقول لأن يجبى في معنى يرزق، يرزق ثمرات كل شيء رزقا، فيكون رزقا مصدر مفعول مطلق، يعني قول أو مفعول له، مفعول له يجبى إليه من أجل الرزق، أو حال بمعنى مرزوقا، يبقى حال هو رزق مصدر، وجاء يعني حال مصدر بمعنى اسم المفعول. طيب هيتبقى هنا نقطة، هو بيكمل الكلام علشان الإشكال ده، قول حال بمعنى مرزوقا، طب صاحب الحال فين؟ قال من ثمرات، هو حال من ثمرات، طب ما هو ثمرات ايه ينفع يبقى منها الحال؟ فيقول لا، هو كان ممكن حد يعترض على هذا، ولكن جاز ذلك لتخصصها بالإضافة. هل ينفع ثمرات تبقى، ممكن حد يقول طب ازاي ثمرات يكون منها حال، يعني يكون منها نعت؟ فيقول لتخصصها بالإضافة، تخصصها بالإضافة بيقربها من ايه؟ قربها من المعرفة، قربها من المعرفة. ماشي. طيب فجاز ان هي تبقى ايه، فجاز ان هي يكون لها ايه حال. يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وطبعا من لدنا يعني من عندين، هذا واضح، ولكن اكثرهم لا يعلمون، قال جهلة، ولذلك قالوا ما قالوا. ثم بين انهم احقاء بان يخافوا بأس الله الى العرب، فقال، وهذه الجملة في المناسبة بين هذه الآية والآية التي تليها، هم خايفين من العرب إن هم يخرجوهم من أرضهم، بعد أن جاء الرد على ذلك والجواب على ذلك، بين الله عز وجل أنهم أحقاء، يعني تخافوا منه ولا تخافون من الله، بأنهم أحقاء بأن يخافوا بأس الله إلى العرب. فقال وكم أهلكنا من قرية، قال أي من أهلها، تقدير المضاف المشهور في هذا التركيب، وكم أهلكنا من قرية بطرت، قال طغت، وأشرت تلك القرية معيشتها، أي في معيشتها، منصوب بنزع الخافض، أو مفعول بطرت بتضمين كفرت، يقال بطر فلان نعمة الله، أي استخفها وكفرها. طيب هو هنا ذكر وجهين، الوجهين دول في إيه؟ الوجهين دول في بطرت معيشتها، لأن بطرت لا تتعدى بنفسها إلى المعيشة، بطرت لا تتعدى بنفسها إلى المعيشة، يقول بطرت في معيشتها مثلا. طب ما معنى أو التركيب هنا في بطرت معيشتها؟ فذكر هنا وجهين، ذكر هنا وجهين. الوجه الأول قال في معيشتها منصوب بنزع الخافض، يعني يكون في هنا في وحذفت وتبقى معيشتها منصوب بنزع الخافض، يعني بطرت في معيشتها. الوجه الثاني اللي هو مشهور في مثل هذا، إن يقال إن هنا في تضمين، إن هنا في تضمين، بطرت ضمنت معنى كفرت، وتعدد بتعديتها، كفرت معيشتها تتعدى بنفسها، فخلاص فيبقى تتعدى ليه معيشتها، يبقى كفرت معيشتها اللي هو كفران النعمة، كفران النعمة. يقول أو مفعول بطرت بتضمين كفرت، عارفين التضمين طبعا، التضمين اشربوا لفظ معنى لفظ آخر وتعديته تعديتها. قال أو مفعول بطرت بتضمين كفرت، يقال بطر فلان نعمة الله، أي استخفها وكفرها. وفيها وجوه أخرى، فيها وجوه أخرى. ماشي. إيه الآية دي شبه آية إيه؟ شبه قول الله سبحانه وتعالى وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفه نفسه يعني تلاقوا الكلام شبه بعض في سفه نفسه مع بطرة معيشتها، سفه في نفسه وسفه ويبقى نزع خافض، أو سفه نفسه وممكن أصلا بيتقال فيها وجوه أخرى مش مذكورة هنا في معيشتها، هتلاقي برضه متطابقة بين الاثنين يعني قريبة منها جدا. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم ولا خاوية لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. وخاوية فتلك مساكنهم بعد أن أهلكوا، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، فدل على أن هذه مساكن خاوية. فتلك مساكنهم قال خاوية لم تسكن من السكنة من بعدهم إلا قليلا. يذكر أن لم تسكن من السكنة، من السكنة أنها ممكن حد يحسبها مثلا من السكون أو نحو هذا، إلى من السكنة لم تسكن، لم يسكنها أحد من بعدهم إلا قليلا. قال إلا سكنة قليل إذ لا يسكنها إلا المسرحين العبور، باعتبار أنها صارت في يعني هذه مساكن خاوية وحد سكن فيها، والناس لما بتعدي على قراهم لما يعوزوا يريحوا ولا حاجة يدخلوا في دورهم، فهذه سكنة قليلة. نلاحظ هنا أنه في التفسير في إلا قليلا جعل القليل هو السكنة، جعل القليل هو السكنة لا الساكنين، جعل السكنة لا الساكنين. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين إذ لم يبق أحد منهم يرثهم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا إلى آخر الآية. وما كان ربك مهلك القرى يقول أي ما جرت عادة الله على إهلاكها حتى يبعث في أمها قال أصلها وأعظمها فإنما الأشراف فيها، الأشراف في أم القرى. والمراد هنا يقصد أم القرى في هذا الوجه الذي يذكره، ليس المراد أم القرى مكة، ولكن أم هذه القرى يعني مثل العاصمة، مثل العاصمة. سجل عندك كلمة العاصمة، هذه هذا الكلام الذي يذكره في هذا الوجه، بمعنى لما يكون في قرى بيبقى فيه قرية هي القرية المقدمة، كما نقول نحن في زماننا مثلا هذه عاصمة، هذه عاصمة بين مجموعة من القرى، فإرسال الرسل يكون في هذه إيه؟ إرسال الرسل يكون في هذه القرية اللي هي المقدمة أو ما يشبه العاصمة، أم هذه القرى أو أصل هذه القرى وأعظم هذه القرى. نقرأ القول من الأول، نقرأ من أول الكلام. قال وما كان ربك مهلك القرى أي ما جرت عادة الله على إهلاكها حتى يبعث في أمها قال أصلها وأعظمها فإنما الأشراف فيها، لأن الأشراف يكونون في العاصمة، فهو هؤلاء وأثر هذه الدعوة لما تكون في القرية اللي هي العاصمة والأصل أو أم هذه القرى بيكون له أثر في في في انتشار الدعوة، غير لما بيكون في مثلا قرية فرعية ونحو ذلك. حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا فإن أنكروا نزل عليهم العذاب. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، قال بتكذيب الرسول وارتكاب المعاصي. تكذيب الرسول الذي أرسل إليه، تكذيب الرسول الذي أرسل إليه وارتكاب المعاصي. قال وعن بعض المفسرين معناه ما كان في حكمنا وقضائنا أن نهلك القرى ونخرب الدنيا حتى نبعث في أم القرى مكة رسولا إلى آخره. نلاحظ هنا أنه ذكر وجهين، وجهين مختلفين عن بعض، الوجهين مختلفين عن بعض. الوجه الأول، الوجه الأول هو في محل فيه خلاف، في محل فيه خلافه بس هو مؤثر على التعبير عن الآية كلها، يعني لو حد أراد أنه يعبر عن معنى الآية كلها هيتأثر. المحل هنا في أمها، في أمها الهاء عايدة على القرى، القرى هنا مجموعة قرى، وهذه أم هذه القرى هي أصل هذه مجموعة قرى فيها أصل، ومجموعة قرى فيها أصل، مجموعة قرى فيها أصل، تقول أم كل مجموعة قرى لا أنها قرية بعينها اللي هي مكة. والوجه الثاني فيها إن في أمها أم القرى تكون مكة، أم القرى تكون مكة. فعلى الوجه الأول، على الوجه الأول هيبقى المعنى مش في إفناء الدنيا ولا خراب الدنيا، ليس هذا هو المقصود، ولكن إخبار الله سبحانه وتعالى أنه لا يهلك القرى حتى يبعث في هذه القرى، في أصل هذه القرى أو في القرية العظيمة بين هذه القرى رسولا يتلو عليهم آياتنا. فهذا الكلام ليس كلاما عن خراب الدنيا أو إهلاك من على الأرض، ولكن الكلام عن سنة الله سبحانه وتعالى في إرسال الرسل، وأنه لا يهلك أحدا إلا بعد إرسال الرسول إليه. الوجه الثاني لما تبقى مكة، يبقى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في مكة رسولا، يبقى الكلام على الدنيا كلها، الكلام إن أنا على الدنيا كلها. فلذلك حتى في العبارة اللي بيذكرها هنا ونقلها يقول عن بعض المفسرين، العبارة هنا بيقول معناه ما كان في حكمنا وقضائنا أن نهلك القرى ونخرب الدنيا. واضح هنا إن لما هيبقى الكلام عن مكة، التعبير نفسه، طريقة التعبير نفسها هتختلف. بس أنا مش محتاج إن أنا أقول يبقى هنا في محل مثلا في خلاف في نهلك مثلا أو مهلك ما كان ربك مهلك وجه الإهلاك، مش محتاج أعمل كده، لأنه أصلا هو الكلام في أمها هو اللي أثر على العبارة نفسها في تفسير الآية من أول الآخرة. طيب، وما كنا مهلك القرى إلا وأهل وظالمون. هذا وإن كان فسره قبل أن يذكر وجه الثاني، لكن هو نفس المعنى موجود، يعني هو الفرق في الجزئية بس اللي ذكرناها بين القولين. ثم قال تعالى وما أوتيتم من شيء، قال قليل أو كثير من أسباب الدنيا. شيء إعرابها إيه؟ ده علشان حاجة نقول بعد كده في المعنى. شيء إعرابها إيه؟ مفعول به؟ إيه ليه مفعول به؟ ليه مفعول به؟ هي كانت في الأصل هي المفعول به الثاني، صح ولا لا؟ ليه مرفوع محلا؟ ما هو التاء دي أصلا هي كانت المفعول الأول، صح ولا إيه؟ ها، التاء هي كانت المفعول الأول، بقت نائب فاعل، ماشي. وبعدين هي شيء كانت مفعولا ثانيا، كانت مفعولا ثانيا، فهو اسم مجرور بمن هذا في اللفظ، لكن المحل بتاعها إيه؟ المحل بتاعها متعلق ومحذوف. فين؟ مفيش هنا تعلق. فين تعلق ومحذوف؟ ايه اللي متعلق ومحذوف؟ هي وما اوتيتم شيئا، وما اوتيتم شيئا دخلت عليها من هذه من صله، فهو منصوب محلا، هو منصوب محلا مش مرفوع محلا، هو اسم مجرور لفظا ومنصوب محلا، تمام. هذا ليه؟ لان من هذه صله، من زائده، ايه فائدتها من هذه هنا بقى اللي دخلت هنا عليها، غير التغيير اللي أوقعته عليها في اللفظ، عملت إيه في المعنى؟ تنصيص العموم، تنصيص العموم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، قال ما هو إلا تمتع وزينة أيام القلائل، وما عند الله، قال الجنة ونعيمها خير وأبقى، أفلا تعقلون فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. طبعا فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، مش حالهم إذا عقلوا، لا، أفلا تعقلون، أنتم تفعلون كذا، أنتم تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وهذا ضد العقل، هذا ضد العقل، أفلا تعقلون. ثم قال تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول مفسر رحمه الله: فمن وعدناه وعدا حسنا؟ قال: حسن الوعد بحسن الموعود كالجنة. ما معنى أن يوعد إنسان وعدا حسنا؟ أن يوعد بشيء حسن. فيقول: حسن الوعد بحسن الموعود كالجنة. وهذه الآية المعنى فيها متصل بما سبق، حتى العطف هنا بالفاء، أفمن وعدناه وعدا حسنا. إنما سبق: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا، هذا فيه تأكيد لهذا المعنى، فيه تقوية لهذا المعنى، في بيان أن النعيم على الحقيقة هو الذي وعد الله عز وجل به عباده المؤمنين. أما متاع الدنيا فمهما زاد فهو في النهاية متاع زائل، فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. يقول تعالى: فمن وعدناه وعدا حسنا. يقول مفسر: حسن الوعد بحسن موعود كالجنة، فهو لاقيه، قال مدركه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا اللي ذكر قبل ذلك، قال: الذي هو مشوب بأنواع الغصص، جمع غصة. ثم هو يوم القيامة من المحضرين، قال: للحساب والعذاب. هنا قال: وهذه الآية كالنتيجة لما قبلها، ولذلك رتب عليها بالفاء. وهذا الكلام ذكرته منذ قليل، هذا حسن ذكره، قال: هذه الآية كالنتيجة لما قبلها، وذلك رتب عليها بالفاء. طيب، هنا بس في ملاحظة في قوله تعالى: ثم هو يوم القيامة من المحضرين. من المحضرين أنه يحضر، محضر، هذا محضر، هذا اسم مفعول، واسم مفعول من أحضره. فيحضر لي، يقول يحضر للحساب، هنا يقول للحساب والعذاب، يحضر للحساب والعذاب. ولكن عند التأمل هنا في هذه الآية، عند التأمل في هذه الآية سنجد إن يعني أكثر المفسرين لما يذكروا هنا ما يقولوش الحساب، ما يقولوش الحساب، يقولوا عذاب. ولا ماشي، ما هو من باب يعني العبارة، ما هو الحساب والجزاء والعذاب، لا لا لا، يقصد شيء. هنا لاحظ هذه المقابلة: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لقي، هذا المؤمن، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، ثم هو يوم القيامة من المحضرين، فيتقال من المحضرين للحساب. طب ما هو الأول محضر للحساب أيضا، واضح ولا مش واضح؟ لذلك بعضهم يقول هنا: من المحضرين، من المحضرين للعذاب لا للحساب. هل معنى كده أنه هو مش محضر للحساب؟ ما هو محضر للحساب، ولكن يقصد أنه في هذا الموطن لما يوضع في مقابلة المؤمن فهو من المحضرين للعذاب. إيه اللي يخلي حد يقول إن هنا من المحضرين، وهنا يعني أصلا المحضرين، يعني هذا التعبير لما يرد مثلا، ما نجد مثل هذا التعبير أو قريب منه في القرآن، يعني الكلام بيكون على أي شيء يعني يتعلق بأمور الآخرة، ليه هنا يقول حاجة زي كده لسياق الآيات؟ لسياق الآية، يقرأ الآية من أولها فيجد إن هذا في مقابل إيه؟ في مقابل المؤمن، فيقول هو من المحضرين. الأدق هنا يقال من المحضرين للعذاب، ولا يذكر الحساب، إلا إن كان الحساب والعذاب جملة واحدة، مش المحضرين للحساب والمحضرين للعذاب، كأنه بيذكروا جملة واحدة والمقصود بالكلام العذاب. طيب، قال، أرجو أن يكون واضح الكلام. ممكن نقول هي عادة القرآن، الله أعلم، لا أدري، يعني أحتاج أحد استقصيها، ما أعرفش. قال: نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل، أو في علي وحمزة وأبي جهل. هنا يتكلم في إيه؟ طيب أنا لا، ما تجمعش كده، فكذبوه فإنهم لمحضرون. لا، هنا ممكن يبقى محضرون للحساب والعذاب عادي، بس هنا تحتمل أن يقال فيها الحساب. أقصد أن استقصاء ده يحتاج إلى أن حد يجمعهم ويبتدي ينظر فيهم، يشوف كلام المفسرين فيهم، يشوف يا ترى هل في كل الآيات بيتقال لا هنا لا تحتمل أن يتقال فيها الحساب ولا لا. فبعد ما نخلص، عشان كلمة عادة القرآن ده برضو عشان واخدين بالنا، لما نقول عادة القرآن ده كأنه تفسير بالجملة. لما تقول كلمة هذه عادة القرآن كأنك مش بتفسر آية، يعني ممكن لما حد يتكلم في تفسير آية وهي قصاد عينه فالأمر يكون أأمن شوية، وبيبص على الكتاب وبيقول، لكن يطلقها تحتاج إن هو إيه، يعني كأنه يطلق تفسير بالجملة، لازم يكون يعني يتأنى فيها، يعني علشان إيه، هينبني عليه أحكام، ينبني عليه أحكام حتى في التفسير وغيره، فضلا عن إن هو كلامه في مراد الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم هو يوم القيامة من المحضرين، وذكر هنا في النزول قال نزلت في النبي وأبي جهل صلى الله عليه وسلم، وفي علي وحمزة، أو في علي وحمزة وأبي جهل. ويوم يناديهم، طبعا واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من وعدناه وعدا حسنا، وابو جهل يبقى من متعناه متاع الحياه الدنيا. ويوم يناديهم اي اذكر يوم ينادي المشركين. وانا قدر ايه؟ اذكر يوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال اي تزعمونهم شركائي بحذف المفعولين. فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ هو هنا بيقول ان تزعمون في حذف مفعولين، تزعمونهم شركائي، والهاء دي تزعمونهم، الهاء هنا اللي هي المفعول، هذه ال ال ال ده الضمير اللي راجع على الاسم الموصول الذين كنتم تزعمونهم. الذين كنتم لازم يكون في جمله الصله في ضمير سواء ظاهر او مقدر عائد على الاسم الموصول. الذين كنتم تقدر تفهم بقى التركيب كده، الذين كنتم تزعمونهم ايه بقى؟ شركائي، فهنا بحذف المفعولين. قال الذين حق عليهم القول، قال وجب عليهم العذاب، أي شياطينهم وسادتهم في الضلال، خوفا أن يقول السفلة لا ذنب لنا إنما الذنب لسادتنا. طيب الذين حق عليهم القول، الذين حق عليهم القول، الذين وجب عليهم العذاب، ممكن يكونوا من السادة وممكن يكونوا من المستضعفين والأتباع. طيب ليه هنا في التفسير بيقول إن هم السادة والقادة والشياطين السادة في الضلال؟ لماذا يقول هذا؟ علشان ما قالوه بعد ذلك المذكور في الآية فهم منه فصدر به الكلام، أن هذا واضح أن الكلام هنا على المتبوعين من أهل الضلال. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أي أغويناهم، هؤلاء الذين أغوينا هم، فهنا في هو قدر هنا الضمير، هذا الضمير العائد على الاسم الموصول، هؤلاء الذين أغويناهم، أغويناهم كما غوينا، أي أغوينا فغووا غي مثل ما غوينا، هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، أغويناهم فغووا غيا مثل غينا. قال هي خبر هؤلاء والذين مع صلته صفته، أو الموصول خبره وهذه مستأنفة. طيب هو هنا بيتكلم عن إيه؟ هو بيتكلم الاضطراب شوية في، لو حد ممكن يعني يحتاج لتأمل شوية. هو هنا بيتكلم في الإعرابين اللي ذكرهم، بيتكلم على أغويناهم كما غوينا، فقال الوجه الأول قال هي خبر هؤلاء والذين مع صلته صفته، هؤلاء وبعدين الذين أغوينا، قال هذه صفة هؤلاء، قول تابع، خليها تابع دلوقتي بغض النظر هتقول عليها صفة ولا هي تابع خلاص. ثم أغويناهم هي الخبر، هؤلاء أغويناهم كما غوينا. طيب قال أو الموصول خبره، الموصول خبره يعني الذين، هؤلاء هؤلاء مبتدأ والذين خبر. طيب قال وهذه مستأنفة، يعني جملة أغويناهم كما غوينا تكون جملة مستأنفة، هؤلاء الذين أغوينا انتهى الكلام، قالوا أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك، قال منهم ما كانوا إيانا يعبدون، فإنهم يعبدون أهواءهم فنحن وهم سواء في الغواية. قال شهدوا، انتبه للجملة اللي جاية دي جملة جميلة، قال شهدوا على أنفسهم بالغواية والإغواء ثم تبرأوا من عبادتهم. انتبه هنا لئلا تتوهم تناقضا، لئلا تتوهم تناقضا، لأن تقول هم بيقولوا إيه؟ أغويناهم كما غوينا، بعد كده قالوا تبرأنا إليك. طب هم تبرأوا ولا اعترفوا بالغواية؟ الشيء اللي اعترفوا به غير الشيء اللي تبرأوا منه، ففيش تناقض. فهو بيوضح هذا، يقول ايه؟ شهدوا على انفسهم بالغواية والاغواء، بيقولوا احنا اغويناهم لكن ما كانوش بيعبدون احنا، شهدوا على انفسهم بالغواية والاغواء، بالغواية يعني في انفسهم كما غوينا، والاغواء اغويناهم، وتبرأوا من عبادتهم، هنا فيش تناقض. قال تعالى اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. طيب ما هذه على التفسير هنا؟ ما نوعها ايه؟ ما كانوا إيانا يعبدون، نافية، احسنت، نافية. طيب الوقف على كويس جميل، الوقف على تبرأنا إليك نوع إيه؟ بص بتقول تام، حاول تبعد عن كلمة تام، يعني ما تقولش تام دي، يعني حاول تنساها على قد ما تقدر. حسن، حسن، هل لا يحسن البدء بما كانوا إيانا يعبدون؟ ما هو الحسن ينفع يقف عليه لكن ما ينفعش يبتدي بما بعده. هل ما ينفعش يقول يبتدي مما كانوا إيانا يعبدون؟ هذا وقف كاف، هذا وقف كاف، ماشي، هذا وقف كاف، أظن كده واضح. طيب الكلام ده بقوله ليه؟ يعني انا ما بحبش نخرج كتير مثلا في الوقف والابتداء وكده، ولكن هو لان ده بيساعدنا، وذكرت الكلام ده عده مرات وكان في مره منهم قريبه، ده بيساعدنا على بس تكميل تصور المعنى. يعني ساعات احنا بنحتاج اشياء اعراب، نزود شويه في الاعراب، نزود شويه، لان ده بيكمل لي تصوير المعنى. هناك من المفسرين من فسر تفسيرا يفهم منه ان ما هذه مصدريه، ما كانوا إيانا يعبدون، يعني عبادتهم إيانا، عبادتهم إيانا، فتبقى تبرأنا إليك من عبادتهم إيانا. واضح كده؟ يعني هي العامل فيها ممكن بقى حد يقول تبرأنا إليك من، ويكون في من وحذف، حذف الخافض كده يعني، لكن بس هي الفكرة إن هو الكلام سيكون متصلا، الكلام سيكون متصلا، تبرأنا إليك من عبادتهم إيانا سيكون متصلا، ساعتها مش ما ينفعش هنا الوقف إيه؟ الوقف حسن، ممكن يقال فيه الوقف حسن. تمام. طيب ممكن يعني، بس عامة هو لا يصلح الإيه؟ لا يصلح البدء بقوله ما كانوا إيانا يعبدون. لا مش تبرأنا إليك مما كانوا، لا مش مما، ما مصدرية يعني بقت عبادتهم، تبرأنا إليك من عبادتهم إيانا مش مما كانوا يعبدون، تبرأنا إليك من عبادتهم إيانا. يبقى المتكلمين دول اللي هم التانين قالوا إنهم كانوا بيعبدوهم. واضح؟ طيب مش تبرأنا إليك من الأصنام التي كانوا يعبدونها، كده فين ما مصدرية؟ وقيل ادعوا شركاءكم قال لتخلصكم عن العذاب، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لعجزهم، ورأوا العذاب لهم ولأربابهم لو أنهم كانوا يهتدون. قال جواب لو محذوف، أي ما رأوا العذاب، أو لو للتمني، فهو على الحكاية كأقسم لا يضربن، أو على تأويل رأوا متمنين هدايتهم، هدايتهم. طيب لو أنهم كانوا يهتدون، هو ذكر عدة أوجه، لكن هم يعني ممكن ذكر حد ممكن يعدهم ثلاثة، وهم ممكن يتعدوا اثنين، هو الأحسن إن احنا نعدهم اثنين ونفرع الثاني ليه وجهين. الكلام هنا في لو أنهم كانوا يهتدون. قال جواب لو محذوف، أي ما رأوا العذاب. هنا معنى لو إيه، أو نوع لو إيه في هذا الوجه الذي ذكر؟ قال جواب لو محذوف، هو بيتكلم على إن لو هنا، لو هنا شرطية، إن لو هنا شرطية واضحة دي أظن، لو أنهم كانوا يهتدون. فهنا يقول جواب لو محذوف، يعني لو أنهم كانوا يهتدون قال ما رأوا العذاب، أو يقدر غير ذلك، لو أنهم كانوا يهتدون ما فعلوا هذا، لو أنهم كانوا يهتدون ما عبدوا غير الله، ماشي. طيب قال جواب لو محذوف. قبل ما انتقل للتانية، إن هو التانية قال إن لو للتمني، طيب قبل ما انتقل للتانية، وليس المعنى، وليس معنى جواب الشرط في الجملة السابقة على لو، مش ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، يعني لو أنهم كانوا يهتدون يروا العذاب، طب لو ما كانوش، ليس هذا هو المعنى. ورأوا العذاب هذه غير متعلقة بشيء، يعني هذه غير متعلقة بشيء في شرط، انتهى الكلام. ثم قال تعالى لو أنهم، تقرأ عندما تقرأ على هذا المعنى، ده معنى الأظهر فيها، يعني أنك تقف عندها ثم تقرأ إيه، لو أنهم كانوا يهتدون. طيب قال أو، لو للتمني، لو للتمني، لو للتمني بننتظر ليها جواب؟ هل بننتظر جواب لو في التمني؟ لا، ما بننتظرش ليها جواب، اللي هو زي جواب الشرط يعني. قال: أو لو للتمني. وذكر هنا فرعين. قال: فهو على الحكاية كأقسم لا يضربن، أو على تأويلي رأوا متمنين هدايتهم. فهو على الحكاية كأقسم لا يضربن. هو يعني إيه على الحكاية كأقسم لا يضربن؟ هو أنا دلوقتي لما أجي أذكر عن واحد عشان بس نفهم بس كده، وحنفهم بعد كده هو الفرعين دول معناهم إيه، هتلاقوا شبه حاجات كتير مرت بينا قبل كده. لما أقول فلان أقسم، هو إذا أقسم أنه سيضرب إنسانا ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول أقسم لا أضربنه. هو بيقول هو الذي سأضربه، صح ولا لا؟ فأنت إذا حكيت قوله ممكن تقول أقسم لا أضربنه، أقسم لا أضربنه، وممكن تذكر على الحكاية فتقول أقسم لا يضربنه. واضح كده ولا مش واضح؟ أسندت لضمير الغائب أقسم لا يضربنه، هذا على الحكاية، فأنت تحكي قوله، يعني هو قال هذا، هو قال هذا وأنت تحكيه. ولكن أنت تحكيه، أنت تحكي قوله بالضمير العائد عليه الغائب. فهنا لما نرجع هنا في تفسير الآية: لو أنهم كانوا يهتدون، فهذا معناه أنه حكاية لقولهم، يعني أنهم قالوا لو أننا كنا مهتدين أو نحو هذا من كلامهم. لو أنهم كانوا، طب ليه لو أنهم؟ هم ما قالوش لو أنهم، وبيقول لو أننا، فقال هذا حكاية لقولهم كأقسم لا يضربن. طيب رقم اثنين قال: أو على تأويل رأوا متمنين هدايتهم، أو على تأويل رأوا متمنين هدايتهم، يعني هذا أيضا للتمني، ولكن ليس حكاية قول ولكن حكاية حال. يعني الأول جوه التمني اللي ذكره هنا، هذا شيء يقولونه بألسنتهم: لو أننا كنا مهتدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين. الوجه الثاني في لو ده حكاية حالهم، حكاية حالهم، لا أنهم قالوا هذا، حكاية حالهم أنهم رأوا العذاب وحالهم حال المتمني لأنه كان من المهتدين. واضح هذا المعنى؟ واضح الفرق بين الاثنين؟ أظن كده واضح الفرق بين الاثنين. واضح إن القول الثاني، القول الثاني وكأن في اتصال بينه وبين الجملة قبلها، يعني ورأوا العذاب، لو أنهم ورأوا العذاب حال كونهم متمنين، وإن كان هذا غير متبادر للذهن، ولكن هو محتمل كمعنى، يعني وغير متبادر للذهن. طيب، يعني وكأن ولو أنهم كانوا يهتدون، كأنها في معنى الحال، يعني كأنها في معنى الحال. ثم يقول تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يا حسرة على العباد، أحسنت، شبيه بنفس بالضبط كده، أحسنت. وما يشبه هذا، هذا لون نظائر، أنه يكون حكاية، حكاية قول أو في كأنه الحال، ماشي. طيب: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يقول سأل أولا عن إشراكهم، هذا قبل ذلك، ثم عن تكذيبهم رسولهم في هذه. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ. قال صارت الأنباء العمى عليهم. لاحظوا، هو أصل المعنى أن هم ما بقوش شايفين، صح؟ فمن الذي عمي؟ هم عموا عن الأنباء. واضح كده، يعني هذا ده أصل المعنى، عموا عن الأنباء، عموا عن شيء، هم الذين أصابهم العمى. الآية هنا: فعميت عليهم الأنباء. الأنباء كأنها الفاعل، فعميت عليهم الأنباء، فعميت الأنباء عليهم، ولا هم عموا عن الأنباء. فهنا هذا التركيب يحتاج لكلام توضيح يوضحه. فيقول صارت الأنباء كالعمى عليهم لا تهتدي إليهم. وفيه مبالغة، ليس في، يعني مبالغة ليست في، عموا عن الأنباء، يعني هذا فيه معنى، فيه مبالغة عن معنى عموا عن الأنباء، كأن الأنباء هي التي عمت عنهم فلا تهتدي إليهم. قال: وهذا كما يقول الكافر في قبره ها ها لا أدري. فهذا عمى عن كل شيء. قال مجاهد معناه فخفيت عليهم الحجج. قول مجاهد هنا هو ممكن حد يعد ان هو ذكر قولين، ممكن حد يعد القول الاول صارت الانباء كالعمى عليهم لا تهتدي اليهم، والقول الثاني يقول فخفيت عليهم الحجج، ممكن. وممكن حد يرجع اصلا فخفيت عليهم الحجج ليه؟ للمعنى الذي ذكره في عمى عن الانباء، هو اصلا اعتبر ان عميت عليهم الانباء في المعنى صارت الانباء كالعمى عليهم، ان هذا كانه نوع مبالغه من تعبير عمى عن الانباء. الفرق اصل هو ما فسرش ما الانباء، يعني هو لو كان فسر ما هي الانباء فوضع تفسير لها مقابل الحجج كان ممكن نقول كده قولين، واضح ان هما قولين منفصلين. فهي بحسب النظر، ممكن حد يعد قول مجاهد الذي يذكره هنا في جملة توضيح عمى عن الانباء والانباء هي الحجج، او ان هو يعود كانه يذكر قولا اخر. فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون، قال لا يسأل بعضهم عن بعض لفرط حيرة كل منهم. فأما من تاب من الشرك وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، أي من جمع بين الإيمان والعمل الصالح فليطمع في الفلاح وليكن بين الخوف والرجاء وعسى من الكرام تحقيق. وهذا كلام عظيم جدا في قوله تعالى فعسى أن يكون من المفلحين. قال تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا، هنا في هذه الآية لم يقل الله سبحانه وتعالى فهو من المفلحين أو فأولئك هم المفلحون، لم يقل هذا، قال فعسى أن يكون من المفلحين، قال فليطمع في الفلاح، فعسى أن يكون يطمع يكون بين خوف ورجاء. قال وعسى من الكرام بتحقيق، وهذا تكلمنا فيه سابقا إن عسى من الكرام تحقيق، عسى من الله سبحانه وتعالى عسى واجبة. بس انتبه للفرق بين أمرين، إن أنا أقول عسى من الله واجبة ماشي خلاص، من فعل ذلك فهو من المفلحين هذه واجبة، وإن أنا أقول وانتبهوا كويس قوي الجزئية دي، ما الفرق بين عسى يكون من المفلحين وهو من المفلحين؟ في فرق، في فرق. عسى واجبة نعم، ولكن هي عسى من الله واجبة، لا انتبهوا لهذا، لا لأن هي في اللغة عسى تأتي بمعنى أن هي واجبة، مش قضية كده، هي عسى أصلا لا تفيد هذا المعنى إلا باعتبار من الذي قال، من الذي وعد. طب ليه هنا بقى تستخدم، ليه هنا تستخدم في هذا المقام؟ فلما يجي حد يقول أن هذه الآية وهذا التعبير في هذه الآية يدل على أن المؤمن لابد أن يكون بين خوف ورجاء، وإن هو حتى وإن فعل ذلك فإنه يرجو، هو يرجو لأنه متيقن متحقق من أنه سيكون من المفلحين ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، إذا قال قائل هذا، إذا قال قائل هذا لا يصلح أن يعترض عليه. انتبهوا المسألة العلمية هنا كويس، نتوصل لكم المعنى الإجمالي صح. سنة بقول لو حد قال كده لا يصلح أن يعترض عليه، تقال له إيه اللي أنت بتقوله، بتقول خوف ورجاء، إيه اللي أنت بتذكره هنا في هذه الآية، إذا كان أصلا عسى من الله على التحقيق وعسى من الله واجبة، يتقال هذا مقام وهذا مقام، ده موضوع ده موضوع. هي عسى واجبة نعم، ولكن لماذا أوثر استعمال عسى هنا؟ في فرق بين استعمال عسى وغير استعمال واستعمال إيه وعدم استعمالها. طيب قال فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار، قال لا معقب ولا منازع لحكمه، ما كان لهم الخيرة. طيب ننتبه هنا في تفسير هذه الآية، الآية دي من الآيات اللي فيها كلام طويل المفسرين، وربك يخلق ما يشاء ويختار، قال لا معقب ولا منازع لحكمه، ما كان لهم الخيرة. يقول أي التخير، يعني ليس لأحد أن يختار عليه. يعني أن يختار عليه، يعني إذا اختار الله ما ينفعش حد يختار اختيار غير اختيار الله سبحانه وتعالى. طيب أو معناه ليس لهم اختيار أصلا، بل هم عاجزون تحت قدره. هذا ممكن حد يعد وجه ثاني، نكمل الكلام ونرجع نشوفه من الأول. قيل ما موصولة مفعول يختار والعائد محذوف، أي يختار الذي كان لهم فيه صلاحهم. طيب كده معنا كم وجه؟ قبل ما تكتبوا حاجة في الكتاب كده، معانا كام وجه؟ ثلاثة. ها، اثنين، كويس. طيب هو لو قلنا ثلاثة، إذا تأملنا هنلاقي إن الثلاثة دول ممكن يرجعوا لاثنين. إن الثلاثة يرجعوا لاثنين، كويس جدا. اثنين ويتفرع الأول اثنين. لأن الكلام هنا في ما كان لهم الخيرة، الأول بيقول التخير، والتخير ده ممكن يكون كذا وممكن يكون كذا، صح؟ وبعدين والكلام أصلا في شيء منفي، يعني ليس لهم الخيرة أصلا، ما كان لهم الخيرة. طيب ما هنا نفي، ما كان لهم الخيرة. ثم بعد ذلك يقول ما ممكن تكون موصولة، والخيرة اللي هو ما فيه صلاح ومساتي الكلام عليها. فممكن نقول إن هو الكلام هنا راجع إلى وجهين، واحد واثنين هما تحت الأولاني. قال ما كان لهم الخيرة أي التخير، يعني ليس لأحد. يبقى هنا ما إيه؟ ما نافيه، ليس لأحد. وبعدين ذكر حاجتين. الحاجة الأولانية ما كان لهم الخيرة فيما اختاره الله أن يختاروا على الله سبحانه وتعالى، والثاني ما كان لهم الخير مطلقا، ليس لهم اختيار. قلت يعني هو الإنسان كده مسير ولا مخير؟ سيبك مسير ومخير دلوقتي، سيبك من هذا الكلام، أنه مش ملزمين بجوابي مثل هذا. ليه؟ لأنه هو الإنسان مسير ولا مخير؟ لا مسير ولا مخير، لا ده ولا ده، ومش لازم تقولني كده ولا كده. هو الإنسان له إرادة، انتبه لهذا، ده متعلق بتفسير الآية. الإنسان له إرادة لا تخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. فإذا تكلمنا عن اختيار الإنسان، الإنسان له اختيار، ولكن اختياره تحت اختيار الله وتحت إرادة الله وتحت قدر الله عز وجل كلا اختيار أصلا. فما كان لهم الخيرة، يبقى كأن هذا الوجه الثاني ليس له اختيار أصلا، تحت قدرة الله عز وجل. طيب هذا واضح، وتحت قدره، يقول تحت قدره. طيب ثم قال قيل، الوجه الأول ده واضح المعنى، يعني هذا واضح المعنى. الوجه الثاني هو الممكن ساعات بيبقى فيه صعوبة شوية في فهم تركيبه. قال قيل ما موصولة مفعول يختار، يبقى ما اسم موصول، مفعول يختار، يعني ويختار الله ما كان لهم الخير. يختار ما الذي يختاره؟ ما كان، يبقى ما هي المفعول به. طيب ويختار ما كان لهم الخير، ويختار ما كان لهم الخير. طب ما معنى هذا التركيب؟ يقول بقى ما موصول مفعول يختار. قال والعائد محذوف. عائد على ايه؟ نفكك الكلام بس، عائد على ايه؟ العائد على الاسم الموصول، لازم جملة الصلة يكون فيها عائد على الاسم الموصول. ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة. طب هو موجود، طب ما فينا ضمير هم، ما لهوش دعوة بما، لازم يكون ضمير عائد على الشيء المختار. يقول والعائد محذوف أي يختار الذي كان لهم فيه صلاحهم. طب الجملة اللي هو قالها دي فين العائد؟ التقدير اللي ذكره ده أين العائد؟ الهاء في فيه، صح كده، الهاء في فيه. في حد كتب سؤال بس السؤال ما ظهرش، طلع ورا رسالة تانية فأنا ما شفتوش، معلش. الهاء في فيه، صح، الذي كان لهم فيه، هو هي الهاء دي. ما المعنى هنا؟ ما المعنى؟ المعنى في اللغة موصولة أن الله يختار الشيء الذي فيه صلاحهم، الذي فيه الخير لهم. طيب كده الخير معناها إيه؟ هل الخير معناها التخير؟ لا، الخير مش معناها التخير، واخدين بالنا ولا لأ؟ كده الخير ليس معناها التخير. طيب لو عاوز أجيب معنى الخيرة من خلال جملة المفسر نفسها، فين الكلمة اللي ممكن أخدها؟ الأصلح لهم، أو اللي هو صلاحهم اللي ذكرها دي، قال صلاحهم، هي صلاحهم دي، صلاحهم أو الخير لهم، كل ده صلاحهم، هي دي اللي قصاد كلمة إيه؟ قصاد كلمة الخيرة. طيب طبعا هو هذا القول، هذا القول على فكرة اختيار ابن جرير الطبري، ماشي، وانتصر له وهذا القول عليه له مناقشات واعتراضات، وفي إشكال في الإعراب في هذا القول، وفي توجيهات لي حتى هو هنا في تفسير تجاوز إحدى المشاكل يعني. قال أي يختار الذي كان لهم فيه صلاحهم، هو صلاحهم قصاد كلمة إيه في الآية؟ عاوزين إجابات سريعة، صلاحهم قصاد كلمة إيه في الآية؟ قصاد كلمة الخيرة. طيب صلاحهم هذه إعرابها إيه في جملة المفسر؟ صلاحهم اسم كان، اسم كان تمام ولا ايه؟ اسم كان. طيب اختار الذي كان لهم فيه صلاحهم، صلاحهم الذي كان صلاحهم لهم فيه، حلو. وبعدين الذي هي مفعول ايه؟ مفعول يختار. طيب صلاحهم لما تبقى اسم كانت تبقى مرفوعة، وقصادها الخيرة في الآية، الخيرة في الآية مرفوعة ولا منصوبة؟ الخيرة في الآية مرفوعة، الخيرة في الآية مرفوعة، ماشي. يبقى كده الكلام مستقيم في التفسير، العبارة تجاوز بها إشكال شهير في تفسير هذه الآية بهذا الوجه، إن المعنى قال ما كان لهم الخيرة ويختاروا ما كان لهم الخيرة، يعني يختاروا ما كان هذا الشيء الخيرة. فيتقال إزاي يعني ما كان؟ يختار الله عز وجل ما كان الخيرة. يبقى العائد هنا، العائد لما بيجعل العائد الضمير اسم كان، ويختار الذي كان الخيرة، واضحة كده ولا مش واضحة؟ فإذا كان كذلك ما هي ما موصولة، ما هو احنا بنتكلم في ما موصولة، دخلنا في ما موصولة في الوجه الثاني خلاص. فهو هنا يتقال ما ويختار الذي كان الخيرة، شيل لهم ويختار الذي كان الخيرة، الذي كان، ويبقى العائد على اسم موصول اسم كان ضمير المستتر، وبعدين الخيرة يقول لي الخيرة مرفوعة، وطبعا انت كده على هذا المعنى تبقى ايه منصوبة. فيحتاج اللي هو بيقول بالقول ده ان هو يقول لا التركيب مش كده، والضمير الراجع على الاسم الموصول مش هو اسم كان، وإلا الخيرة تبقى منصوبة والخيرة في الآية مرفوعة. يعني يدور إيه الكلام في هذا يعني، وفي عدة توجيهات لهذا القول، في عدة توجيهات لهذا القول. في بقى مسألة يعني أنا أريد أن أشير إليها إشارة، وأحيانا في إشارات من مثل هذا، بس مش بنقف على كل موطن في هذه القضية أثناء التفسير، ولكن هنا يعني يحسن نحن نشير لها إشارة. قبل ما أشير هذه الإشارة، إيه رأيكم المعتزلة يقولوا يختاروا أي قول من الأقوال؟ لو حبوا يختاروا قول يتماشى مع مذهبهم في أفعال العباد، يختاروا أي قول؟ الأول يا جماعة إزاي الأول بس؟ ها هو المعتزلة ايه اخبارهم في افعال العباد؟ هيقولوا الانسان ليس له التخير، ليس له اختيار؟ المعتزلة جبرية؟ المعتزلة مش جبرية، المعتزلة اميل للقدرية مش جبرية. ها يتقال الاقرب، لو هو لو احنا بنفترض دلوقتي افتراض، انا مش بقول انهم بيقولوا كده، افتراض ان هو يبقى الوجه الثاني، يعني الافتراض يبقى الوجه الثاني. ليه؟ لان الوجه الاول هينفي الاختيار على الناس، ظاهره كده يعني. واضحه كده ولا مش واضحه؟ الى الان انا ما اتكلمتش في المساله اللي عاوز اتكلم عليها، يعني ما اتكلمتش في المساله اللي انا عاوز اتكلم عليها. ليس معنى، وانتبه لهذا جيدا، ليس معنى ان القول ده لو قلنا افتراض عقلي كده، وممكن المعتزله يختاروا اني واحد هو ده القول، ليس معنى هذا ان نقول هذا هو قول المعتزله، ولا أننا نقول قالت المعتزلة كذا. هذه الطريقة، بصوا يا جماعة مهم جدا أن احنا ننتبه، علشان ما فيش اختصاص يدخل على اختصاص. هذا الأمر شائع أحيانا أثناء مثلا في كتب الاعتقاد، يقول لك وفسرت المعتزلة ده بكذا، وهو في الآخر تلاقي أن القول الذي فسروا به ممكن يكون قول من أقوال السلف، ممكن يكون قول من أقوال السلف ومش قول المعتزلة ولا حاجة، هم يقول فسروا المعتزل، ليس معنى ان ده تفسير المعتزله، ممكن يبقى تفسير المعتزله يعني تفسير باطل، وهذا اول ما بيتبادر للذهن ان هو فسر اخترع حاجه، وممكن يبقى تفسير الذي تميل اليه المعتزله مع صحته، لكن هل معنى يبقى التفسير نفسه بقى صحيح ما فيهوش مشكله، ولكن هو ده اللي ماله اليه، هذا ماله اليه ليه؟ لانه يتوافق مع مذهبهم. هل معنى كده ان القول ده يكون غلط؟ لا، ليس معنى هذا ان القول يكون غلط. وانتبه لهذا، نسبة الأقوال للفرق فيها إشكال كبير، فيها إشكال كبير في كتب الاعتقاد. تقرأ في كتب شيخ الإسلام تيمية، تقرأ في كتب ابن القيم، بتقرأ على الطرف الآخر، بتقرأ في كتب الأشاعرة ويقول لك ده تأويل مش عارف المعتزلة، في كله عشان ما حدش يقول ده حاجة، لا بيقولوا هنا في كتب شيخ الإسلام، في كتب ابن القيم، في كتب الأشاعرة، يقول لك مثلا وقالت المعتزلة وفسرت المعتزلة تفسير المعتزلة، وهو أصلا مش تفسير المعتزلة. هو هنا تقول ايه ده يعني هو غلطان؟ مش فكره كده، احنا يعني بنتكلم في غلطان ولا مش غلطان، احنا بنتكلم على هو هنا بيناقش مساله عقديه ممكن يكون في سياق الكلام ذكره وممكن يكون غلط عادي. الفكره ان لازم القول نفسه ارجع اشوف جذره ايه وانتبه لمثل هذا، ارجع اشوف القول ده موجود فين اصلا. وكثير من هذه الاقوال هي اصلا اقوال سائغه ما فيهاش مشكله، يتقال ايه ده بس احنا لو قلنا القول الثاني يعني معنى كده ان احنا بنقول بقول المعتزله؟ ما هو في ايات ثانيه كتير تقرر الاعتقاد، مش يقولك مش هي دي الآية اللي بتدل على هذا المعنى، ولكن في غيرها بيدل على هذا المعنى. فمهم جدا ان احنا ننتبه لهذا الامر اثناء دراسه العقيده. العقيده هيدخل فيها مسائل في الاصول، بيدخل فيها مسائل في اللغه، وتدرس المجاز وتدرسه في العقيده، يعدي عليك في العقيده. بيدخل فيها مسائل في التفسير، طبعا لازم يعدي عليك مسائل في التفسير، ولكن تنتبه ان هنا الدرس عقدي، هنا الدرس عقدي. تحرير القول التفسيري مش في هذا الدرس، تحرير القول التفسيري وجذره ايه وراح فين وجا منين موجود في درس اخر اللي هو في درس التفسير، اقصد في كتب التفسير تشوفوا بقى في التفسير. نسبة الاقوال هو قول المعتزله، جبت منين ان هو قول المعتزله؟ علشان تقول قول المعتزله، حد عاوز يعرف المنهج العلمي الصحيح عشان اقول ده قول المعتزله، انك تدرس هذا القول. انتبهوا لهذا الكلام، انا دلوقتي اقول هذا القول قول المعتزله، اريد ان اقرر هذه العباره، أقول ده قول المعتزلة اللي بيقولوا الكلام ده، إياك تقوله ده قول المعتزلة. عشان أقرر هذا لازم أعمل دراسة تاريخية أتتبع فيها هذا القول طلع إمتى، وهل لما طلع فعلا طلع من المعتزلة ولا لا، لازم أتتبع وأقول كده ماشي. أبص كده، بص لقيت القول، والموضوع إيه ده تتبع والموضوع كبير؟ لا ولا كبير ولا حاجة، ببساطة شديدة جدا ابتدي من فوق، انظر في أقوال السلف وابتدي انزل، بص في أقوال السلف وبص في الأئمة المرضيين زي مثلا ابن جرير الطبري وغيره، انظر في الأئمة المرضيين، خلينا في ابن جرير الطبري، خد أقوال السلف وانزل على ابن جرير الطبري وبص شوف القول ده أصلا حضوره شكله عامل إزاي. وانت لو وجدته حاضرا في أقوال السلف أو وجدته حاضرا في ترجيح لابن جرير الطبري، الفكرة نفسها اتلغت خلاص، الفكرة نفسها اتلغت. ومثل هذا يعني بيتكرر على فكرة، يعني تجده، ومهم الواحد يكون، وهذا من الإنصاف، هذا من إنصاف الأقوال، هذا من انصاف الاقوال. وانت لو خلاص انت الموضوع استقر عندك ان ده قول المعتزله، هتقرا كلام ابن جرير وانتصاره للمساله، تروح وابن جرير متاثر بالمعتزله، يلا ايه، يلا اخترع جديده، ونبتدي بقى نالف الاقوال التي تاثر فيها ابن جرير الطبري، بنخش في ايه، افلام، ده افلام تاليف ده الكلام ده. واضح كده الكلام؟ هذا القول يعني عاده ينسبونه، القول الثاني عاده ينسبونه الى المعتزله، هذا القول، لكن هو لا ينسب الى المعتزله. هو ممكن يتقال المعتزلة ممكن يفضلوه على غيره، يقدمونه على غيره، لكن هو القول نفسه القائل به، مش القائل به، مش مش مش بيقول عشان الاعتزال، مش شرط يكون بيقول عشان الاعتزال ولا حاجة. طيب، ما كان لهم الخيرة؟ طبعا خدوا بالكم، القول الثاني ما ينفعش تقف عند يختار، ما ينفعش تفصل بين فعله ومفعوله، واضح؟ يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، على القول الأول إن يختار إنها من التخير، يبقى وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذا وقف كاف، ثم تقرأ تقول ما كان لهم الخيرة. طيب، سبحان الله وتعالى عما يشركون، قال عن إشراكهم، عما أصلها عن ما، وما مصدرية، عما يشركون يعني عن شركهم، فيقول عن إشراكهم، من التفسير فهمنا منه ما يقوله. نقل أنها نزلت حين قالوا لولا نزل، ماشي، في هنا همزة زيادة، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، نقل أنها نزلت حين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول فنزل قول الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. وربك يعلم ما تكن صدورهم، قال تستر هذه تكين، وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى الدنيا والآخرة، فإنه مولى النعم في الدارين، فيحمد له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، وله الحكم فصل القضاء بين الخلق وإليه ترجعون، قال بالنشور. ثم قال قل أرأيتم، يقول أخبروني، وأرأيتم تركيب أرأيتم أرأيتكم، هذا التعبير يفسر بأخبروني، تكرر معنا. قل أرأيتم أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، قال دائما، إلى يوم القيامة، قال لا نهار معه، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. يقول سماع فهم، ليس المراد مجرد السماع أن الموجات الصوتية بتخبط في طبلة الأذن، ولكن المراد أفلا تسمعون السماع الذي ينفعكم، سماع الفهم، تعقلون عن الله عز وجل آياته المتلوة التي تتلى عليكم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، قال هو من السرد والميم زائدة. طيب طبعا هو ويقول هو من السرد والميم زائدة، هذا في سرمدا هنا وفي الآية السابقة، يعني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، إن جعل عليكم النهار سرمدا، قال هو من السرد. يعني إيه السرد؟ يقول مثلا فلان بيقرأ سردا، يسرد السورة، يعني يقرأ السورة متتابعة، السرد هو المتابعة، السرد هو المتابعة. طب يقول هو من السرد والميم زائدة. طيب لو الميم زائدة سرمد يبقى الوزن إيه؟ وزنها إيه؟ سرمد وبيقول الميم زائدة، تبقى على وزن إيه؟ غريبة شوية. فعمل، صح جدا، فعمل، أحسنتم، فعمل، تمام. وده مش محل اتفاق يعني عمتها، إن الميم زائدة ده مش محل اتفاق، لكنه ذكره يعني، بس لو هو كما ذكر تبقى إيه فعمل، وده وزن مش مشهور في الأوزان، وإن كان له إيه يعني في كلمات أخرى بيذكروها على وزن إيه، على وزن فعمل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، قال لا ليل معه، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، قال استراحة عن المتاعب. وصف الليل دون النهار لأن النهار مستغن عن الوصف. يعني إيه وصف الليل دون النهار؟ لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، ثم قال من إله غير الله يأتيكم بليل، بس لا بليل تسكنون فيه، فيقول وصف الليل لأن النهار مستغن عن الوصف، باعتبار أنه إذا ذكر النهار فمعروف أنه متعلق بإيه؟ بالسعي، سعي الإنسان والابتغاء في ابتغاء من رزق الله سبحانه وتعالى. لما ذكر الليل، فلما ذكر الليل إيه ذكر معه؟ إيه ذكر معه؟ السكون. ومثل هذه التعليلات يعني تكون إيه يعني مما لا يقطع به، يعني تكون أمور يعني مش أمور قطعية يعني. وده برضو هياخدنا الجزئية تانية، إن في الآية السابقة لم يقل الله سبحانه وتعالى من إله غير الله يأتيكم بنهار، صح ولا لا؟ يعني هنا في الآية السابقة الليل في مقابله ذكر الضياء، ثم في هذه الآية النهار ذكر في مقابله الليل، والأصل النهار يذكر في مقابله الليل، والليل يذكر في مقابله النهار، ولكن في الآية السابقة يأتيكم بضياء، يأتيكم بضياء، يعني كأن كلمة ضياء دي هي اللي تحتاج لتعليل، يعني مش كلمة نهار أو ليل، هي كلمة ضياء تحتاج إلى تعليل. فمما قيل في ذلك أن الضياء يعني كلمة ضياء لوحدها كاشفة عن ما فيه من المنافع، يعني الليل إذا ذكرت كلمة الليل ممكن ما تكشفش ما فيه من المنافع، لذلك لما ذكرت وصفت بليل تسكنون فيه، لكن والنهار كذلك لوحدها، لكن الضياء، الضياء يعني في نور حيشوفوا فيه يقدروا يتحركوا ويسعوا، الضياء فيه حرارة، الضياء فيه حرارة، تعرفين الضياء، الضياء يطلق على إيه؟ اللي هو النور اللي فيه حرارة أو فيه إحراق، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، فقالوا الصبر ضياء لأنه نور فيه إحراق، يعني الصبر يكون فيه ألم، فقالوا نور مع إيه؟ فيه إحراق، فيه حرارة يعني. أفلا تبصرون، يقول ختم الأولى بقوله أفلا تسمعون، والثانية بأفلا تبصرون لمناسبة قوة السامعة بالليل وقوة الباصرة بالنهار، وهذا واضح. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه قال في الليل ولتبتغوا من فضله قال بالنهار بأنواع المكاسب. هذا بيقال في إيه في البديع؟ هذا الأسلوب يقال إيه عليه في البديع؟ هذا لف ونشر. نعم هذا لف ونشر. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه رجع إلى الليل ولتبتغوا من فضله رجع إلى النهار ولعلكم تشكرون قال ولكي. طبعا خذوا بالكم هذا المثال شهير جدا في اللف والنشر. احنا في التفسير بيحصل او لما بنتكلم مثلا في الجانب التطبيقي ممكن بيحصل نوع من التسامح في قضية الاصطلاحات شوية. عند البلاغيين مش كل البلاغيين يعتبر ان اللف والنشر ومجرد مثلا عندنا مثلا قول الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم وأما الذين بيضت وجوههم فيقول هذا لف ونشر غير مرتب. هو بعض البلاغيين لا يعد هذا أصلا من لف ونشر، هذا يقول لك لا تقسيم، هذا تقسيم اللف والنشر لا يعاد فيه ذكر الشيء مرة أخرى. فطبعا الأمور بيكون فيها نوع من التسامح حتى عند المفسرين يعني اللي بيعتنوا ببلاغة القرآن يكون في تسامح في مثل هذا، لكن هما يعني من يشترط اللف والنشر ما ينفعش تعيد فيه كلام لا يعاد فيه مرة أخرى إلا ينتقل إلى نوع آخر من أنواع البديع وده من البديع المعنوي. فهذا المثال بيبقى عندهم مثال سالم من القرآن يذكرونه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لم يقل أما الليل وأما النهار قال لتسكنوا فيه فهي ترجع إلى الليل ولتبتغوا من فضله ترجع إلى النهار ولعلكم تشكرون قال ولكي تشكروا نعمه. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال التكرار للتقريع بعد التقريع، قبل كده كان في نداء متعلق بالشركاء. قال تعالى ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا قال نبيهم يشهد عليهم بما كانوا عليه فقلنا للأمم هاتوا برهانكم على صحة ما كنتم تدعونه. وهذا أمر فيه تعجيز، هذا أمر فيه تعجيز لأنهم أصلا لا يستطيعون أن يفعلوا هذا. فعلموا حينئذ أن الحق لله ولرسله لا لهم، أن الحق لله، فعلموا أن الحق لله لا لهم ويقول ولرسله لأنهم رسل الله سبحانه وتعالى الذين جاءوهم بهذا الحق وهم إيه استكبروا وأعرضوا. فعلموا أن الحق لله وضل عنهم قال غاب غيبة الضائع ما كانوا يفترون من الباطل. يعني إيه غاب غيبة الضائع وضل عنهم ما كانوا يفترون؟ الذي كانوا يفترونه أو افتراؤهم موصولة أو مصدرية ضل عنهم. يعني إيه ضل عنهم؟ يعني ذهب عنهم، ذهب عنهم ذهاب الضال في الصحراء. يقول غاب غيبة الضائع يعني علشان تعبير عنها بضل، غاب غيبة الضائع ما كانوا يفترون قال من الباطل. نتوقف هنا وإن شاء الله المرة القادمة ننتهي من تفسير سورة القصص، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.